هل في دلالة؟ نقول إن كنتم صادقين في الاستدلال والاتباع فصوموا، صوموا يوم الغد، لأن الصوم ما يجعل له مزية إلا الصوم. فالمهم أن عليكم مسؤولية أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس بدون مجابهة أن هذه الأشياء لا حظ لها وأنها لطول الأمد حدثت هذه البدع وصارت هي السنة عند كثير من الناس والبدع خلاف ما يخالفها.